إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكلام الطيب، كلام الله جل في علاه أفضل الكلام على الإطلاق، وإن فضل كلام الله جل في علاه على كلام البشر كفضل الله على البشر سبحانه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لامرئ قال له لا تزد علي، قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وأفضل الذكر هو القرآن. قد قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن على نور الإيمان، إذن فصحت الهداية. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لو طهرت أو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وكان ابن مسعود قال من أراد أن يختبر حبه لربه جل في علاه فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله جل في علاه، لأن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. ونحن ما زلنا بفضل الله وبحوله وكرمه ومنته علينا سبحانه جل في علاه مع كلامه مع تفسير القرآن في جزء عام، وصلنا إلى سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. نعم، هذه السورة العظيمة التي امتن الله بها على الأمة الإسلامية، والتي بيّن فيها كيف عظمت النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه، وكيف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه، بل كيف مكانة الأمة الإسلامية عند الله جل في علاه، إذ شرفها وعظمها وكرمها بأن أوحى إليها أن تستقبل هذا البيت العظيم، بيت الله الشريف المقدس، البيت الحرام. ربنا جل في علاه يبين لنا في هذه السورة العظيمة مكانة هذا البيت عند الله جل في علاه، وبالإشارة مكانة من يدعو إلى هذا البيت، فهي إشارة لمكانة إبراهيم الخليل الذي أمر الله جل في علاه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إلى آخر الآيات، وهي إشارة إلى ابنه، إشارة لتعظيم ابنه الذي سيأتي يدعو الناس أن يحجوا إلى بيت الله أفواجا. وقد كان، ولذلك ولهذا الشرع العظيم ولهذه المكانة العظيمة عند الله جل في علاه عظم الله هذا البيت وجعله حراما، فإن الله جل في علاه جعل هذا البيت ملاذا وأمنا لأي أحد دخله. قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني آمركم أيها المعظمون لهذا البيت، فمن تعظيمكم لهذا البيت أن من دخل هذا البيت يكون آمنا. الأمن في الأحجار، في الأشجار، في الطيور، في البشر، في أي أحد دخل يكون هذا البيت أمنا له ويكون ملاذا له. ولتعظيم هذا البيت إن الله جل في علاه بيّن لنا هذه الصورة العظيمة التي امتن بها على قريش أن حفظ لهم كرامتهم ومكانتهم بحفظ لهذا البيت بعدما صد العدى الذين أرادوا تخريب هذا البيت. واللفت قبل أن نبدأ في شرح هذه الصورة أن الله جل وعلا رد أصحاب الفيل عن البيت، ومع ذلك وأصحاب الفيل، هذه النكتة العظيمة أن أصحاب الفيل كانوا من الحبشة، والذي سيخرب الكعبة من الحبشة، فإن الله جل في علاه منع أصحاب الفيل من الحبشة، هم ملوك اليمن وأصلهم من الحبشة بأمر النجاشي، منعهم وصدهم عن البيت وعن تخريب البيت، ومع ذلك في آخر الزمان يسلط الله على البيت رجلا من الحبشة يخرب البيت وينقضها حجرا حجرا. فالحكمة في ذلك أولا لأن الله جل وعلا أراد تعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد مقدمات إرهاصات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه النبوة كانت هذه المعجزة، حتى إذا طلب أحد بالمعجزة فهذه المعجزة كانت إشارة وعلامة على مقدم نبي هو أعظم الأنبياء وأكرم الخلق على الخالق. أما في آخر الزمان وهذه أيضا إشارة إلى أن هذا النبي سيدعو إلى تعظيم هذا البيت، وهذا النبي دينه يدعو إلى تكريم هذا البيت وإلى حج هذا البيت كل عام وإلى تعظيم هذا البيت. فإذا استهان القوم واستهانت هذه الأمة بعدما عظمت باستقبال هذه القبلة وهذه الكعبة، وقد بينا أن السلام كانت تهفو نفسه وتلهب نفسه إلى أن يستقبل بيت الله الحرام، لأن الله جل وعلا كان قد أمره أن يستقبل بيت المقدس، فكان يسير في الأرض ينظر إلى السماء، والله جل وعلا يعلم ما تهفو نفس النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ويقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهو كان يتمنى أن يستقبل بيت المقدس، فإن الله جل وعلا شرف البيت وشرفنا نحن باستقبال هذا البيت. فدين الله جل في علاه يعظم هذا البيت ويدعو الأمم بأسرها أن تعظم هذا البيت. فما أن استهانت الأمم بهذا البيت وما أن استهانت هذه الأمة بهذا البيت المقدس المعظم، إلا والله جل في علاه يسلط عليه على هذا البيت من يخربه، وهذه أيضا فيها نبوءة على أن البشر سيفنون بعد تخريب الكعبة، وأن أهل الإيمان لابد ألا يكونوا على أرض البسيطة إذ لم يعظم لهم البيت الذي يستقبلوه. وكان من علامات الساعة أن الله جل وعلا يقبض أرواح المؤمنين فما يبقى فيهم إلا الأشرار، ويخرب هذا النجاشي الكعبة ينقضها حجرا حجرا ويستخرج كنزها. الله جل وعلا في هذه السورة يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى يا محمد؟ ألم ترى؟ ألم استفهام تقريري يعني إقرار، الأمر متواتر، الأمر جاء متوافر على أن الله جل وعلا أرسل الطير الأنابيل على أصحاب الفيل وأنه صد أصحاب الفيل عن البيت العظيم. فيقول الله جل وعلا ألم ترى يا محمد كيف وهذه منصوبة على الحال، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى عظمة الله جل في علاه؟ ألم تعلم ويأتيك نبأ قدرة الله جل في علاه؟ ألم تعلم بعزة الله جل في علاه؟ وأنت تعلم بعزة الله، وأنت تعلم بقدرة الله، وأنت تعلم بجبروت الله جل في علاه؟ ألم تعلم أن الله جل في علاه رد كيد الكافرين في نحورهم؟ ألم تعلم بأن الله جل في علاه حفظ أهل مكة وحفظ لهم البيت مع أنهم كانوا أكثر من النصارى الذين جاءوا لهدم البيت؟ وبالاتفاق أن نصارى اليمن الذين بعثهم النجاشي كانوا يدينون لله جل وعلا بالنصرانية، فهم أقرب إلى الله من قريش. قريش يعبدون اللات العزة هبل يعبدون الأصنام، أما هؤلاء فيعبدون الله وإن أشركوا مع الله بعبادة عيسى، لكن هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا، فهم كانوا خير من الله خير وأقرب إلى الله من هؤلاء. والمسألة هنا لابد أن ننظر فيها، أليست القاعدة كما قررها علماؤنا أن أهل الشر إذا اجتمعوا مع أهل الشر أو تقابل أهل الشر مع أهل الشر فإن الغلبة تكون للأقوى عدة وعتاد، أما إذا كان أهل الإيمان وأهل الكفر فالغلبة تكون لأهل الإيمان، والنصارى أقرب إلى الله من هؤلاء، فكيف يجعل الله النصرة لهؤلاء الذين يعبدون الأصنام دون النصارى؟ الإجابة هي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت هي مقدمات على أن هذا الزمان زمان نبوة، زمان أعظم الخلق، ستستقبل الدنيا هذا المكرم المعظم عند ربي جل في علاه الذي يدعو إلى الله جل في علاه. فيقول ألم ترى يا محمد، وهنا علماءنا يقولون الخطاب لمحمد ولكن الأصل أن الخطاب للأمة بأسرها، يعني ألم تروا؟ ألم تنظروا؟ ألم تتأملوا؟ ألم تستيقنوا؟ ألم يأتيكم الخبر متواترا أن الله جل في علاه رد هؤلاء الكفرة عن بيته العظيم وعظم بيته ورد كيد الكائدين؟ لذلك العلماء استنبطوا من ذلك أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل يعني الذين اصطحبوا الفيل، الفيل الذي بعثه النجاشي كما سنبين في ختام الصورة على القصة بأسرها، فأصحاب الفيل جاءوا بالفيل العظيم هذا ليهدموا به الكعبة، فالله جل وعلا أتى بأعظم ما أتوا به بخيلهم وأكاسرهم وجاءوا بكل قوتهم بهذه الفيلة، جاءوا بالفيل العظيم الذي بعثه النجاشي ومعه 6 أو قال بعضهم معه 8 من الفيلة، جاءوا إلى مكة ليهدموا الكعبة. فانظر كيف فعل الله بالفيل، جاءه رجل فقال له ابرك إنك على مشارف البلد الحرام، لا تتقدم، كأنه يسمع صوته ويعقل عنه ما قال. فبرك الفيل وما تحرك. والعجب، كل العجب أن أهل السير يقولون يأتون فيهيجونه، يهيجون هذا الفيل إلى اليمن فيذهب إلى اليمن مسرعا مهرولا، يأتون به يوجهونه إلى الشام يذهب إلى الشام مسرعا.